وغزي عمواج البحر يابا بتردد الزغاريد عيني بتردد الزغاريد لعيوني هالشعب انتصر يابا غنى غنى ليوم العيد دادا غنى غنى ليوم العيد هيهم زيانا هالقفو يا ابو المجانا حبيبتنا هيهم زيانا.